في أول الإسلام الآن دخلوا في الإسلام من جديد، فكيف الآن يفعلون ما يوافق الكفار؟ هم الآن يختفون، بعضهم يختفي يختفون منهم، لكن كونه يفعل شيئا يوافقهم فيه يعني هذا، لأن في أول الإسلام هذا أول دخولهم الإسلام، يعني هم لا شك أن هذا متأخر، لا هي متأخرة. نعم من الذين يتكلموا في البحث صاحب، جاء في الحديث لم يتكلم هذه إلا ثلاثة، منهم عيسى ومنهم صاحب الأخدود ذكر من صاحب يوسف، لكن هذا لا يفيد الحصر، صاحب جريج أيضا كذلك. نعم لكن هذا في شرعه، هذا في شرعه. نعم حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. انتهى الحديث. الأبي يقول سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه. إيش سعيه؟ سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه كما وقع، ويجاب أيضا أنه غير بالغ أو علم أنه لا بد أن يقتل. لا هذا القول السائد أنه غير بالغ. سعيه إيش؟ سعيه في إيش؟ سعيه في قتل نفسه إنما هو ليشتهر أمر الإيمان في الناس ويرى برهانه كما وقع، ويجاب أيضا أنه غير بالغ. سعيه في قتل نفسه لأجل أن يؤمن الناس، هذا من نصحه لله ولدينه ولتبليغ الدين وللدعوة إلى الله، ونصحه للخلق حتى يؤمنوا لأنه قدم نفسه لله ولدينه، فالمؤمن ناصح في حياته وبعد موته، كما قال الله عن صاحب ياسين لما قتل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وكما لما قتل القراء قال اللهم أبلغ عنا نبيك، اللهم حتى يعلم الناس أن على الحق الشهداء الذين قتلوا، فأنزل الله في ذلك قرآنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ، فهذا يحتاج إلى مراجعة الآن أصحاب الأخدود زمنهم الآن ينظر أصحاب الأخدود. نعم قال عن حال بالحجاج المزي وفي زمن عيسى بعد عيسى أشار إلى رواية الترمذي كذلك، هذا في نفس في سمعنا في البروج في صفة البروج، هذا هو الأقرب، لأنه حصل منه يعني من الكرامات ما يشبه معجزات عيسى، أشار إلى شيء من هذا الأبي ما أشار إلى شيء ما شاء الله. ونسخة ثانية لكن قال إن هذا صغير صبي أحد الستة الذين تكلموا في المهد. أحد الستة. فهذا يتكلم في المهد إلى ثلاثة لا يفيد الحصر. الستة عيسى وهذا صاحب الأخدود صاحب يوسف صاحب جريج الأربعة. هناك هناك من تكلم أيضا مع التأمل. يتصلحنا نعم شو وقفت على عيش في المجموعة الفتاوي فيه. نعم هذا عام وهذا خاص، أقول هذا عام وهذا خاص. هو ليش يعني ينصبر يقول هذا مستثنى راجع على الحين مرة على الحديث. نعم راجع حديث الفن. وفق الله جميع القاتل صلى الله عليه وسلم.